السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نحن بتوفيق الله عز وجل في برنامج المنهيات، وهذا حديث رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل، وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام رضوان الله تبارك وتعالى عليه، حيث أن معاذ قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا فيه حرص الصحابة على أن يتعرفوا كيف يصلوا إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيه حرص الصحابة كيف ينجون من النار التي قال الله عنها: إن جهنم كانت مرصادا، إن جهنم كانت مرصادا، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذاب. كن حريصا كمعاذ بن جبل على ما يوصلك الجنة ويبعدك عن النار. فإن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، سألت على أمر مهم جدا، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ربنا يعرف القرآن إيه وما توفيق إيه إلا بالله. فأنت تصلي بتوفيق الله، تصوم، تزكي، تحج، تعتمر، تبر والديك، تقرأ قرآن بتوفيق الله، تتصدق بتوفيق الله، تخدم المسلمين بتوفيق الله. ولذلك في كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش معناه؟ يعني لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله عز وجل. فلما معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد سألت عن عظيم، أمر مهم جدا، وإنه لا يسير، يعني سهل، على من يسره الله تعالى عليه. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه معناها؟ لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. بدأ بقى في النصيحة، إيه بقى اللي يدخله الجنة ويبعده عن النار بإذن الله؟ قال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا. ربنا جل جلاله بين مقصد خلق الإنسان، قال في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا جل جلاله في سورة البقرة قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. آينا. فإذا اعلم، اسمع مني، قال أحد السلف: من أبى أن يعبد الله، من أبى أن يعبد، من أبى يعني إيه؟ من أبى يعني من رفض أن يعبد الله فهو كافر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك. يعني إيه؟ يعني بيصلي وبيصوم لكن يطوف حول ضريح الحسين، بيزكي وبيحج لكن يقول المدد يا رسول الله، يستغيث بالنبي، بيصلي ويصوم ويحج ويذهب للصحراء والكهنة والعرافين، يبقى هو كده عبد ربنا جل جلاله وعبد مع الله غيره. هل فهمت؟ بارك الله فيك. يبقى من أبى أن يعبد الله فهو كافر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله وحده بغير ما شرع، بإيه؟ بغير ما شرع، يعني على مزاجه. يعني مثلا الصبح كم ركعة؟ أيوة أنا بسألك أنت يا ابني، الصبح كم ركعة؟ أحسنت، ركعتين. طب لو صليتهم ثلاثة متعمدا يقبل ولا يرد؟ يرد، لأنك شرعت، والمشرع هو الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري: صلوا كما رأيتمون أصلي. طيب، فتعبد الله على طريق رسول الله، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى من أبى أن يعبد الله فهو كافر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. واحد السلف قال رضي الله عنه: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، نسبة إلى حروراء بالعراق كان يسكنها الخوارج. الخوارج يعني التكفير والهجرة، أبرز صفاتهم الخروج على الحكام والتكفير بالمعصية، في حين أن أهل السنة يقولون على صاحب الكبيرة: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإن مات على كبيرته دون أن يتوب منها إن شاء ربنا عذبه وإن شاء غفر له، ويخرج من النار بشفاعة سيد الشافعين محمد، حيث قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أيوة. وأما معتقد أهل السنة في الحكام: لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا ندعو عليهم ولا نقلب الناس عليهم في خطب أو محاضرات، ولا نشارك في مظاهرات أو ثورات، والله تعالى هو المستعان. طيب، إذن بارك الله فيك، تعبد الله، العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. إيه حكاية المرجئ دي؟ المرجئة فرقة ضالة يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. طب وإحنا أهل السنة اعتقدنا أن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، يبقى اعتقاد المرجئة باطل ولا حق؟ باطل. يبقى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال له: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. فبدأ في إيه؟ في ما يقربنا الجنة أو يدخله الجنة إن شاء الله. قال: تعبد الله، وبعدين: ولا تشرك به شيئا. يا إخواني، أعظم ما أمر الله به العباد هو توحيد الله، حيث قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإن أعظم ما نهى الله عنه العباد هو الشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، حيث قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعند هذا الحد سنتوقف، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتمم بقية الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير محمد.